عنه لعذر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يذكر رحمه الله المصنف من أحكام صلاة الجمعة أن المريض أو المسافر أو العبد أو المرأة أو الصبي، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. أما المريض فهو معذور بمرضه، والمسافر كذلك، لأن النبي لم يصلي الجمعة في سفره صلى الله عليه وسلم، والمرأة ليست من يحضر مجامع الرجال، والصبي أيضا لم يبلغ ولم يكلف. فالمصنف هنا يقول أن المريض خاصة، لو حضر المسجد صلوا الجمعة هو معذور، صحيح أنه ما يجي، لكن لو قدر أنه جاء أو مريض ولكنه وهو في المسجد ويستطيع يتجب عليها الصلاة ولو كان بعيد أذرناه، لكن إذا كان في المسجد فإنها تجب عليه ولا يجوز أن يتخلف عنها إذا أمكنه فعلها، في خلاف المسافر. المسافر أصلا ما وجب، لكن المريض واجبة عليه وسقطت عليه للعجز، فإذا وصل وصار بالمسجد وعندما يجب عليه أن يصلي الصلاة وتنعقد به لأنه من أهلها. نعم، وجاز أن يؤم فيها. نعم، تنعقد به، ويجوز أن يكون إماما بها إذا استطاع كذلك، بخلاف المسافر. المسافر أصلا ما وجبت عليه، ما تجب عليه وهو مسافر، فهي ما تنعقد به، بمعنى عند من يشترط الأربعين لو كان تمام الأربعين مسافر ما انعقدت به، لابد أن يكون تمام مقيم، لابد أن يكون أربعون كلهم مقيمين، فلو كملهم خمسة أو ستة من المسافرين فهم ما يصلوا الجمعة، لأن هذول ما عليهم جمعة أصلا، ولا يصلح المسافر أن يكون إماما بها. هذا فيه خلاف بين العلماء، كونوا إماما بها فيه خلاف بين العلماء، وكثير من العلماء يرون صحة إمامة المسافر فيه، لأنها تصح صلاته، وما دامت صحت صلاته تصح بغيره كذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أي قبل أن تقام الجمعة، أو مع الشك فيه، لم تصح ظهره. لم تصح ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. فإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه، وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر. وتصح الظهر ممن لا تجب. نعم، يعني أن الإنسان اللي واجبة عليه صلاة الجمعة يجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة، لكن لو ما سعى أو ما ذهب الجمعة فإنه يصلي ظهرا، وإن كان آثم ترك الجمعة لكن يصلي الظهر وتجزيه الظهر، ولكنه يأثم بترك حضور الجمعة وهو قادر على حضورها، لأنها فرض عين يجب أن الإنسان يحضرها، لكن لو قدر صلى الظهر، لكنه لا يجوز أن يصلي الظهر إلا بعد ما يصلي الإمام، لأن قبل صلاة الجمعة هو مأمور بحضور الجمعة ومخاطب بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مخاطب بحضور الجمعة. لكن لو ما حضر وصلى بعد ما صلى والناس الجمعة وصلى هو ظهر أجزأته الظهر، لكن لو صلاها ظهرا قبل الصلاة، لو قال والله أنا ما أبرح المسجد، أنا كذا وتعلل بأعذار، وصلى الظهر قبل يصلي الإمام الجمعة، ما تصح صلاته، لأنها ما تصح الظهر إلا إذا فاتته الجمعة، والآن ما فاتته الجمعة فيجب عليه يصلي جمعة يحضر الجمعة، فهو إذا تأخر فلا يجوز أن يصلي الظهر إلا بعد ما تنتهي صلاة الجمعة، لأنها إذا انتهت صلاة الجمعة ألا تفوتهم الجمعة مخاطبين بالظهر الآن يصلونها ظهرا. نعم. وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه. نعم، أما ما هو مخاطب بها كالمريض أو المسافر، لو صلىها قبل صلاة الإمام الجمعة وصلى ظهر لا بأس، لأنه مخاطب بها، المسافر مخاطب بصلاة الظهر معفو عن حضور الجمعة، فلو صلىها قبل الإمام لا بأس، أو المريض كذلك، المريض معموم يصلي الظهر لعجزه عن حضور الجمعة معذور، فلو صلى الظهر قبل الناس صلاة الجمعة فلا بأس بذلك، لكن المقتدر ما يجوز يصلي صلاة الظهر حتى يصلي الناس الجمعة، فإذا انتهت صلاة الجمعة صار فرضها الآن الظهر فيصلي الظهر. ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ، والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة. نعم، هذا الأفضل، لا بالنسبة للمسافر ولا بالنسبة للمريض، ولا إنه ما يستعجل في صلاة الظهر لما يصلي الإمام الجمعة، فإذا صلى يصليها. نعم، فهذا أفضل. نعم. وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل. نعم، لأن العبد طائفة من العلماء يقولون تجب عليه، جمهور العلماء يقولون ما تجب عليه لأنه مشغول بخدمة سيده فلا تجب عليه، وبعض العلماء يقول لا، هذا حق لله، وحق الله سبحانه وتعالى مقدم على حق المخلوق، حق الخالق مقدم على حق المخلوق، فلا يجوز لسيده أن يمنعه من حضور الجمعة، ولا يجوز هو أن يتأخر عن الجمعة لأجل شغل سيده، لا، كما أنه يجب عليه الصلوات الخمس كذلك يجب عليه السعي إلى حضور الجمعة ويصلي الجمعة ولو كان مملوكا، وهذا وجيه لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. وندب تصدق بدينار أو وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. نعم، من فاتته صلاة الجمعة بلا عذر، أما اللي فاتته صلاة الجمعة لعذر ثم بعد المسافة ولا أمدى وحصل له الناس قبل يصل وهو فعل ما يلزمه، أو إنسان مريض أو مسافر أما عليهم جمعة، لكن إذا ترك الجمعة مع القدرة عليها فهذا كفارته أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لعدم حضور الجمعة، فيرفع هذا الصدقة ترفع عنه الإثم في ترك الجمعة، فهو يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لعدم حضوره الجمعة إذا كان غير معذور، أما إن كان معذور فلا شيء عليه ولا يلزمه صدقة، لكن هذا إذا كان غير معذور فهو يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. نعم، كذلك أيضا السفر يوم الجمعة بعد الزوال بعد أذان الظهر لا يجوز أن يسافر الإنسان وصلاة الجمعة حضرت الآن، فهذا جفا، إذا الإنسان يسافر ويترك صلاة الجمعة وهي الآن حضرت ما هي موقته، أما لو مشى صبح الجمعة بعد صلاة الفجر والضحى فهذا لا بأس به لأنه ما جاء وقتها ومعذور بذلك، مع أنه يكره هذا كون يسافر بعد الزوال محرم عليه لأنه يأثم بترك الجمعة وقد تركها ولا هناك شيء يضيع عليه، الوقت قصير هذا يحرم عليه، لكن بالنسبة قبل الزوال فقال العلماء يكره الزوال، يكره السفر قبل الزوال، أما بعد فيحرم. فيكره الإنسان أنه صبح الجمعة مثلا يسافر إلا إذا كان سفره بلد يمر ويصلي الجمعة معهم، فهذا لا بأس، يعرف أنه يدرك الجمعة معهم. فمثلا لو ترى لك أنك مثلا تسافر للمدينة وبتتمشي مثلا الساعة 10 يوم الجمعة، إذا نويت أنك تبي تصلي الجمعة مثلا بوادي فاطمة ولا بعسفان ولا بخليص، نويت أنك تصلي بأحد هذه القرى التي على طريقك، فلا يكره ذلك. فإن كان لا نبي تسافر ولن تصلينا الجمعة، فهذا يكره في حقك ولا ينبغي. ويخشى على من سافر أيضا يوم الجمعة، فإنه يخشى عليه أيضا أن يعاقب على ذلك، لأن كثير من العلماء رحمهم الله ذكروا أن كثيرا من الناس لما سافروا يوم الجمعة لا بد أن يحصل له ما يكدره. إذا سافر يوم الجمعة ولم يحضر صلاة الجمعة لا بد أن يحصل له في سفره هذا ما يكدره. فالأولى للإنسان أن يحتاط ويتق الله سبحانه وتعالى، ولا يتسبب لنفسه بالأشياء التي قد تضره. فالأفضل في حق الإنسان يوم الجمعة أنه يفرغ للعبادة. ولذلك كثير من الناس وكثير من العلماء رحمهم الله يتفرغون يوم الجمعة للعبادة، للتلاوة والذكر والاستغفار والصلاة يفرغونه. ولذلك كان كثير من العلماء رحمهم الله ما يدرسون يوم الجمعة، يتركون الدرس يوم الجمعة من أجل الفراغ ليوم الجمعة، يتنظف ويتطيب ويبكر للمسجد ويكثر من الصلاة ويكثر من تلاوة القرآن، فهذا هو الأولى والأكمل. أما الإنسان يصير يوم الجمعة وغيره عنده سواء، ربما قبل الذانب ربع ساعة ولا ساعة يروح ويترك صلاة الجمعة، ولا هذا ما ينبغي، هذا من الجفا في الحقيقة. نعم. ولا يجوز لمن تلزم، نعم، شكرا لك. اي لا لا لا لا لا لا، هذول البادية اللي بالبر ما عليهم جمعة ولا يسلبهم جمعة. البادية كانوا، النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان البادية بالبر ولا امر احد انهم يصلون جمعة، لكن ان كانوا من عادتهم يعني مقيمين دوام في القرية ويصلون الجمعة، نعم يصلي معهم او يصلي بهم فلا بأس. اما ان كان ها؟ لا، المهم اذا كان ما وقت مسافرين دولة بخيامهم ولا كذا، هذا لا ما يصلون جمعة ولا يصليبه. ان كانوا بقرية بالقرية هم معتادين يصلون الجمعة، ها؟ وهم يصلون الجمعة عادة، يصلي بهم الجمعة طيب ما في بأس، يصلي معهم أو يصلي بهم إمام لا بأس. هنا ها؟ أي نعم، ما في بأس، ما في بأس، المستشفى هذا مستقرين، والجمعة عند الحاجة يجوز أن تتعدد ولو أن الجمعة تقام في البلد. إذا كان مستشفى مثلا نائي وإذا صلوا وقيمة الجمعة فيه يجتمع أهل المستشفى ويصلون كلهم، هذا طيب، لأنه ولو ذهبوا ربما ما يذهب أكثرهم ما يصلي، وربما يكون فيهم أيضا ناس يشق عليهم الذهاب وكذا، فلو صلى في المستشفى الجمعة وفي مسجد وقائم فلا بأس. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. نعم، لا يجوز، لا يجوز بعد الزوال، وقبل الزوال يكره كراهة. نعم. حتى يصلي. نعم. إن لم يخف فوت رفقته. نعم، إن كان عليه ضرر أو يخاف أن رفقته تفوت، أو مثل إنسان مثلا سفر حاجز على الطيارة أو كذا، وأنه لو تأخر تفوته الطيارة، هذا مثل فوات رفقته، هذا يعذر في مثل هذه الحالة إن شاء الله. وقبل الزوال يكره، إن لم يأتي بها في طريقه. نعم، يكره إن لم يأتي بها في طريقه، فإن كان سيأتي بها في طريقه فلا يكره، تزول الكراهة. نعم. فصل. اشترط لصحتها أي صحة الجمعة 4 شروط ليس منها إذن الإمام. نعم، هذه شروط للجمعة يشترط لصلاة الجمعة زائدة على الشروط التي تجب في الصلوات الخمس، هذه زائدة شروط تخص الجمعة. نعم. لأن علي اشترط لصحتها أي صحة الجمعة 4 شروط ليس منها إذن الإمام. نعم، قول المصنف رحمه الله ليس منها إذن الإمام إشارة إلى أن بعض العلماء قال ما يقيمون الجمعة إلا بإذن الإمام، إذا أذن لهم الإمام يقوم الجمعة، والصحيح أنه لا يحتاج إذا بلغوا على خلاف العلماء 12 أو 40 على حسب عد ما الخلاف بين العلماء رحمهم الله، صلوا الجمعة بدون أنهم يستأذنوا الإمام، وكذا لأن هذا شيء أوجب النبي عليه الصلاة والسلام فيصلون الجمعة. نعم، اللهم إلا إذا كان البلد فيه جمعة، فيه مسجد جامع ويصلي الناس فيه، وطائفة منهم أحبوا أن يقيموا جمعة أخرى، هذا يحتاج إلى استئذان المسؤول في البلد، لأنه ما يجوز تعدد الجمعة في البلد أكثر من جمعة إلا للحاجة، والحاجة هذه اللي يقدرها المسؤول وهو مثلا قاضي البلد، فإذا مثلا تقرر هذا وهناك حاجة إما لبعد المسجد وإما لضيقه فيؤذن لهم، أما إذا كان المسجد ليس ببعيد عنهم والمسجد يشيلهم كلهم فلا يجوز تعددها، لأن الجمعة لا بد تجمع الخلق الكثير، فلا يصلح التفرقة والتجزئة في مثل هذه الأمور. نعم، إلا للحاجة. نعم، ليس منها إذن الإمام لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعنى. نعم، لو كان بإذن الإمام ما استطاعوا يصلون، لأن الإمام عثمان رضي الله عنه مو موجود، لكن علي لما رأى أن الإمام حوصر ولا يستطيع الخروج إلى الجمعة كانوا صلى بهم رضي الله عنه وصوبوا عثمان رضي الله، شكره على هذا الفعل ولا أنكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أن إقامة الجمعة لا يحتاج لها إذن الإمام. نعم. أحدها أي أحد الشروط الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط. نعم، هذا الوقت مثل سائر الصلوات يشترط لها الوقت، إلا أنه قال هنا الوقت للاختلاف في وقت الجمعة، فمنهم من يرى أن وقت الجمعة وقت الظهر ومنهم من يرى أن وقت الجمعة غير وقت الظهر، من وقت الجمعة متسع من وقت صلاة العيد إلى صلاة العصر، كل هذا وقت الجمعة، فلذلك كان الجمعة منها الوقت يعني وقت الجمعة على الخلاف فيه، هل هو يجوز قبل الزوال أو ما يجوز إلا بعد الزوال على الخلاف في ذلك. نعم. فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا. نعم، ولا تصح بعد الوقت، ما هي مثل اللي تصلى تقرا على هيئتها، لا، لو دخل وقت العصر وهم ما صلوا الجمعة مهما كان مهما كثروا لازم يصلونها 4 يصلونها ظهر. نعم. قاله في المبدع وأوله أول وقت صلاة العيد. نعم، هذا المذهب الحنابلة على أنه أول وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، لأنه فيها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها قبل الزوال، ما دامت قبل الزوال الزوال مباح، من بعد ارتفاع الشمس قيد روم حين وقت الظهر فهذا يكون كل وقتها، أما عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله فإنه لا يجوز إلا بعد الزوال، والعمل على هذا. نعم، لقول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. نعم، قبل نصف النهار، ما دامت قبل نصف النهار معناه انه ما دخل وقت الظهر ولا زالت الشمس. نعم. شهد. نعم، شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. نعم. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. نعم، احتج به الإمام أحمد على أنها لو صليت قبل الزوال فهي جائزة، وإن كان الأولى أنها ما تصلي إلا بعد الزوال للإجماع على صحتها في هذا الوقت، وللخلاف في صحتها قبل الزوال، فالأولى الخروج من الخلاف. نعم. قال: وكذا روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. نعم، ولم ينكر، صلوا هؤلاء الصحابة الخمسة كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال ولم ينكر عليهم منكر، ولو كانت لا تجوز أنكر عليهم بقية الصحابة، فلما لم ينكر عليهم أحد دل ذلك على جوازها قبل الزوال. وآخرها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. قاله في المبدع: وفعلها بعد الزوال أفضل. فعلها بعد الزوال أفضل، لأنها بعد الزوال هو وقتها بالإجماع، وقبل الزوال في خلاف، فالأولى للمسلم أن يحتاط لعباداته وأن يعمل الذي ما فيه خلاف ويبعد عن مسائل الخلاف. نعم. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. نعم، صلوها ظهرا. لو مثلا دخل وقت العصر قبل الصلاة، أو مثلا تأخر الإمام أو أطال الخطبة حتى دخل وقت العصر وهو يخطب، فهم يصلونها ظهرا، راحت صلاة الجمعة وخرج وقتها فيتصلى ظهرا. نعم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. نعم، ليس فيه خلاف أنها إذا دخل وقت العصر مهما كان لا بد أن يصلوها ظهر ولا يجوز أن يصلوها جمعة. نعم. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت، والحكم يتعلق بالصلاة بالتحريمة، تكبيرة الإحرام في الصلاة لا في الخطبة. نعم. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات. نعم، لو أدركوا تكبيرة الإحرام من وقت الظهر ودخل وقت العصر وهم في الصلاة أتموها جمعة، لأن العبرة بتكبيرة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولو صلى بقية بعد غروب الشمس فقد أدرك العصر، ولو صلى مثلا كبر وأدرك صلى ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس فقد وقعت صلاته في الوقت. نعم. تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجز. نعم، لو كان مثلا انشغلوا عن صلاة الجمعة بأي أمر من الأمور ثم لما فرغوا لها لأجل الصلاة صار الوقت ضيق، ما يمديهم، كان يمدي الإمام يخطب ويصلي وجبت عليهم، ممكن ما يمديهم إلا الصلاة فهم يصلونها ظهر، لأنها لابد من الخطبة، فإذا ما وجدت الخطبة صلوها ظهرا. نعم. الشرط الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها. نعم، حضور 40 هذا مذهب بعض العلماء أنها صلاة الجمعة لا تصلى بأقل من 40، إذا نقصوا عن 40 صلوها ظهرا، والقول الآخر أنها 12، والقول الآخر أيضا القول الثالث أنه إذا كانوا 3 يصلوا الجمعة ولا بأس. نعم. وتقدم بيانهم. نعم. الخطبة والصلاة. قال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. نعم، جمع بهم. جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. أول جمعة جمعت بالمدينة. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم إذا بلغوا 40. لكن هذا اجتهاد مصعب رضي الله عنه، صحيح أن النبي ما، لكنهم لو كانوا أقل من 40 هل لا يجوز؟ هذا فيه نظر، لأنه ما فيه نص النبي قال لا بد من 40، ما دامت أن اجتهادات من العلماء رحمهم الله فهذا لا يلزم. وقال جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وإضحى وفطر. نعم، يصلون جمعة ويصلون عيد الإضحى وعيد الفطر، وما كان أقل من ذلك فليس عليهم صلاة عيد ولا فطر ولا عليهم صلاة جمعة، بل يصلونها ظهرانا. رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبنية المستوطنين. نعم، لا بد أن يكونوا بقرية. أما أهل البوادي الذين يسكنون 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر في منطقة ثم يتتبعون القطر ويتتبعون منابة الحجيج لمواشيهم، يسكن بهذا مثلا 6 أشهر أو 7 أشهر أو سنة، ثم إذا كان الربيع في مكان انتقل إليه، هؤلاء ما هم مستقرين، هؤلاء فعليهم جمعة. ولذلك النبي لم يأمرهم، حول المدينة البادية كثير، ولم يأمرهم النبي بصلاة جمعة، دل على أن ما عليهم جمعة هؤلاء. هنا الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة. نعم، تكون قرية ومبنية ولا يرتحلون عنها لا شتاء ولا صيفا. إذا كانت بهذه الحالة وجبت عليهم صلاة الجمعة إذا استكملوا بقية الشروط، والبناء من أي نوع من البناء؟ ما يشترط نوع من البناء، وإن كان بعض العلماء يقول مبنية بمدى، يعني مبنية بالطين، لأن هي البيوت الثابتة، لكن الصحيح أنه لا يشترط لاختلاف الناس في هذا. بعض الناس بيوتهم القرية تلقاه له مئات السنين، ومع ذلك بالعشاش وما العشاش وكذا وساكنين بهذا، أو بالصفائح التنك وكذا ساكنين على هذا، أو بطين أو بغيره، المهم لك، أو بجريد النخل، أو مثلا أيضا ما يعمل من، ربما يحطون 4 أعواد أو 5 ويغطونها مثلا بالثمام، واللي يغطونها مثلا بالإذخر ولا بأي شيء، هذه تعتبر بيوت، على حسب حالة الناس، وعلى تختلف الناس باختلاف البلاد من ناحية، واختلاف أيضا أحوال الناس، وبعضهم ربما أنه يبني أحجار ثم يغطيها بالشجر وتكون هذا مسكنه، يحط غرفة من حجر يبنيها، ربما أنه رافد الحجر بعضهم على بعض بدون بناء وبدون طين وبدون شيء، ثم يجعل على أعلاها شيء من الشجر ونحو ذلك، ويكفي بيت يسكنه 10 سنين. فهذا على حسب البلاد، اختلاف البلاد وعادات الناس واستطاعتهم، المهم أن يكونوا ساكنين صيفا وشتاء. نعم. فلا تتم من مكانين متقاربين. نعم، ما تتم من مكانين متقاربين. إذا كانت هذه قرية وذيس قرية وبينهم مثلا مقدار كيلو أو كذا أو 500 أو 600 متر، هذه القرية لها اسم وهذه لها اسم، وهذه قرية قديمة وهذه قرية جديدة، ما يلزمهم حضور الجمعة. إن بلغ هذا 40 ولا 40 كل صلى جمعة، ولا يقال لا يلزمكم أنكم أنتم كلكم تجتمعون بحدين وتصلون جمعة، إلا إن كان المسمى واحد مسمى واحد.